الكلام يقول ما تبقى عنيد المرجع ما يفيد وانسى اللي نساك واشقى بالجديد يصوبك يريد ويصون غلاك. ما تبقى عنيد المرجع ما يفيد وانسى اللي نساك واشقى بالجديد اللي صوبك يريد ويصونا غلاك. ما تبقى عنيد المرجى ما يفيد وعنسى اللي نساك واشقى بالجديد اللي صوبك نصيب خليها بالنصيب Oh.